وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا الذي استمعنا إليه كله بيان من مؤلف في تقرير وتذكير المؤمنين بأن العبادة أنواع، والعبادة هي جميع الأعمال الظاهرة والباطنة التي يرضى عنها الله ورسوله، وهي من الإسلام والإيمان. والمؤلف ذكر أنواعا منها على سبيل المثال لا على سبيل العد والحصر، فذكر الإنابة والخشية والرغبة والرهبة والخوف والرجاء والاستعانة والتوكل، كل هذا من أنواع العبادة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. وإذا كانت عبادة فالواجب أن تصرف لله، بمعنى أن تكون لله عز وجل وحده دون سواه من خلقه. فمن أتى العبادة بهذه السبيل وعلى هذا المنوال وكانت عبادته لله عز وجل فهذا الذي يكون قد حقق معنى العبادة التي خلق لأجلها الإنس والجن، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمؤلف رحمه الله يذكر في هذه العبارات التي استمعنا إليها نوعا من أنواع العبادة ويستدل لها بدليل من الكتاب أو السنة، وأحيانا يأتي بالدليل من الكتاب ويردفه بآخر من السنة. ولما كان قصده بهذا هو الإيجاز والاختصار لم يكثر من سرد الأدلة والكلام عليها وما جاء في معناها وما تتضمنه من فوائد، فأراد أن يقرر أن هذه المسألة من أنواع العبادة. الدليل على أنها من أنواع العبادة لأن الله عز وجل يقول، أو أن رسوله صلى الله عليه وسلم يقول، فينبغي أن تكون لله عز وجل. من أنواع العبادة بعد أن تكلمنا في الدرس الماضي عن الاستغاثة، والحقيقة أن الاستعاذة يكون الكلام عليها قبل الاستغاثة، لكن وقع سهو منا تقديم الاستغاثة عن الاستعاذة. والمؤلف أيضا ذكر الاستعانة، وتكلمنا أيضا عن الاستعانة، هي من أنواع العبادة، ويدل عليها قول الله عز وجل في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وتكلمنا عن الاستغاثة، ونتكلم اليوم بمشيئة الله عز وجل عن الاستعاذة. الاستعاذة قالوا هي طلب العياذ، وقال استغاثة إذا طلب العياذ. والعياذ ما معناه؟ كل ما يؤمر من الشر، وهو الفرار من شيء يخيفك، من شيء مخوف مرعب، إلى ما يؤمن منه أو من يؤمن منه. هذا هو معنى العياذ. العياذ ما يؤمن من الشر، كالفرار مثلا من شيء مخوف من إنسان أو غيره إلى ما يؤمنه أو من يؤمنه. ويقابل العياذ اللياذ، ما يقابل العياذ اللياذ، واللياذ هو الفرار إلى طلب الخير والالتجاء إليه والاحتماء به والاعتصام به والإقبال عليه لطلب الخير. إذن فهناك عياد وهناك لياد. العياد هو أن تلجأ إلى من يؤمنك ويحميك ويعصمك من شيء تخافه، واللياد هو أن تحتمي بمن يحصل لك ويجلب لك ما تطلبه من خير. وهذان لا يكونان إلا لله سبحانه وتعالى. إذن الاستعاذة نفهم من هذا أن معناها الاعتصام بالله عز وجل والاحتماء به والالتجاء إليه، فهي مشتقة أي كلمة الاستعاذة من عاذ يعوذ عوذا معاذ، مشتقة من عاذ من عاذ يعوذ عوذا معاذ، فهذه مشتقات هذه الكلمة كلمة الاستعاذة، وهي لفظة أي لفظة الاستعاذة تدل على معنى التحصن والتحرز والنجاة والاعتصام والاحتماء، وحقيقتها الهروب من كل شيء تخافه إلى ما يعصمك منه، هذه حقيقة الاستعاذة، الهروب من شيء تخافه إلى من يؤمنك ويحميك ويعصمك من ذلك الشيء الذي تخافه. إذن فالعائد بالله عز وجل في الحقيقة هو شخص عبد يلجأ إلى الله عز وجل يفر ممن يؤذيه ويهلكه، يفر إلى من؟ إلى ربه وإلى خالقه وإلى مولاه، يفر إليه ويلقي بنفسه بين يديه ويعتصم به ويلجأ إليه ويلوذ به، فهذه هي حقيقة الاستعاذة وهذه حقيقة العبد العائد بربه سبحانه وتعالى. إذن الاستعاذة من الاستدعاء، يعني الأصل قلنا الاستعاذة من العياذ تكون من بين أعوذ، لكن لماذا قلنا الاستعاذة؟ الاستعاذة من الاستدعاء، وغالب في هذه المادة في مادة استفعل في مادة استفعل في مادة استفعل أنها تكون في الطلب، فغالب مجيء الألف والتاء والسين في قولنا استفعل غالب ما تكون في الطلب، فمثلا استعاذ واستعان واستغاث واستسقى، فهذه كلها مبتدئة بماذا؟ مبتدئة بالألف والسين والتاء. قال أهل اللغة والبيان أن مادة استفعل غالب ما تأتي الألف والسين والتاء للطلب، فكل حرف أو كل فعل وجدته مقدما بهذه الحروف الثلاثة يكون معناها طلب الشيء، ولهذا مثلا استعاذة واستعانة واستغاثة واستسقى بمعنى طلب تلك الأمور، استسقى طلب السقيا من الله، استعاذة طلب العياذ من الله، استغاثة طلب الغوث من الله، استعانة طلب الإعانة من الله عز وجل، هذا هو الغالب. لكن قد تأتي للدلالة على كثرة الوصف في الفعل، كقول الله عز وجل مثلا واستغنى الله، هذا يخالف ما ذكرناه في الأول، لأن الأول قلنا بأن الألف والسين والتاء في مادة استفعل تدل على الطلب، فغالب ما تجيء هذه الحروف للتأكيد على طلب شيء، هكذا في الغالب. لكن هناك بعض الحالات تأتي الألف والسين والتاء للدلالة ماذا؟ على كثرة الوصف في الفعل، من ذلك ما جاء في قول الله عز وجل واستغنى الله، فكلمة استغنى هنا في قوله تعالى واستغنى الله ليس معناها طلب الغنى، لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يطلب الغنى من غيره، لأن عز وجل هو الغني والناس هم الفقراء، أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن فماذا تكون هنا كلمة استغنى؟ قالوا إنما جاء بالألف والسين والتاء هنا للدلالة على كثرة الاتصاف بالوصف الذي يشتمل عليه ذلك الفعل وهو غنى. فهمتم هذه القاعدة؟ هذه القاعدة معناها أن الألف والسين والتاء دائما أو في الغالب تأتي وفيها معنى طلب، فيها معنى طلب أمور معينة كالأمثلة التي ذكرناها، لكن أحيانا تأتي لتدل على كثرة الوصف في الفعل المشتمل على ذلك المعنى، فمثلا قول الله عز وجل واستغنى الله ليس معناه أن الله تعالى يطلب الغنى من غيره أي كان هذا الغنى، لأن الله سبحانه لا يطلب الغنى من غيره. فلا نستطيع أن نطبق هذه القاعدة هنا في قول الله عز وجل واستغنى الله نجعلها كما قلناها في القاعدة الأولى، فيكون معنى استغنى الله هنا أننا نبين بأن الله سبحانه وتعالى غني أشد الغنى لا ينفذ عطاؤه ولو سأله جميع من في الأرض ومن في السماء، كما جاء في الحديث القدسي المشهور ذلك الحديث العظيم الذي كان أبو أيوب السختياني إذا سمعه حدث به وهو جاف على ركبتيه. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول أنه أعظم حديث عند أهل الشام، وهو حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وفي هذا الحديث قول الله سبحانه وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أرأيتم المخيط وهو الإبرة إذا أدخلت البحر فما عساها أن تنقص منه أو تخرج من الماء، فكذلك لو أعطى الله عز وجل كل واحد منا مسألته من الأولين والآخرين ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. ومما يدل سبحانه وتعالى على غناه أنه يرزق البر والفاجر والكافر والمؤمن، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، يعني نعطي الكفار ونعطي المؤمنين من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فكل ما خلق الله عز وجل فهو مرزوق، هذا يدل على غناه سبحانه وتعالى. إذن نرجع إلى الموضوع، نرجع إلى الموضوع. فكلمة استعاذة أو استغاثة أو استعانة فيها طلب، فيها معنى الطلب، والطلب في الحقيقة هو من أنواع التوجه والدعاء، لأن الطلب يدل على أن هناك مطلوب منه. إذا وجد طلب معنى أنه وجد طالب ووجد مطلوب منه، وإذا كان المطلوب منه أرفع درجة من الطالب ماذا هذا يدل؟ يدل على شيء وهو أن الفعل المتوجه إليه ماذا يسمى؟ يسمى دعاء. فكلمة هذه استعانة واستغاثة واستعانة فيها طلب، والطلب هو من أنواع التوجه والدعاء، لأن الطلب يدل على أن هناك مطلوب منه. وإذا كان المطلوب منه أعلى درجة من الطالب، والمطلوب منه من هو؟ هو الله عز وجل، والطالب هو العبد الضعيف، إذا يسمى ذلك الفعل المتوجه إلى المطلوب منه هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن حقيقة الاستعاذة لغة ودلالتها شرعا هي طلب العون أو طلب العيان، وهو الدعاء المجتمع على ذلك، وكذلك يقال في الاستغاثة وفي الاستعاذة وما إلى ذلك. ومن هنا يمكن أن نقول أن كل طلب فهو مشتمل على دعاء، والدعاء ما هو؟ هو نوع من أنواع العبادة. وإذا كان عبادة إذن فيجب وينبغي أن لا يصرف إلا لله عز وجل. يعني أرأيتم المسألة هي قضية يعني حتى حسابية، أثبتنا بأن الاستعاذة فيها نوع من الطلب، والطلب من الضعيف إلى المطلوب منه وهو الغني، وهذا الفعل يسمى توجه، والطلب من أنواع التوجه والدعاء. فإذا أثبتنا بأن الاستعاذة من أنواع الدعاء والدعاء نوع من أنواع العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء العبادة، وقال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، دعوني أستجب لكم أي اعبدوني، بدليل أن الدعاء هنا معناها العبادة، لأن الله عز وجل قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل يستكبرون عن دعاء، يستكبرون عن عبادتي، فدل على أن الدعاء من العبادة. وبعبارة أدق نقول أن كل قول من الأقوال أو فعل من الأفعال فيه طلب فهو عبادة. لماذا؟ لأنه دعاء والطلب من أنواع العبادة. لكن ينبغي أن نفرق الطالب هذا الذي يكون من الطالب يختلف نوعه ومسماه باختلاف المطلوب منه. فمثلا إذا كان هذا الطلب من مقارن يوجد إنسان يكافئك ويساويك في القدر والقيمة، أنت غني وهو غني وأنت قوي وهو قوي، فتريد أن تطلب منه شيئا. قالوا الطلب إذا كان من المقارن يسمى التماسا، ولهذا تقول أريد أن ألتمس منك لكي تبين له أنك في مستواه لست دونه ولست أعلى منه. أما إذا كان الطلب ممن هو دونك فهذا يسمى أمر. إذا كنت مثلا أنت مسؤول مثلا في سلم إداري معتبر وجاءك العامل فأمرته أنت بشيء، طلبوك لذلك العامل مثلا أن يدخل أو أن يخرج أو أن يأتي أو أن يذهب، ماذا يسمى؟ يسمى أمر. لماذا؟ لأن الأمر جاء من الأعلى إلى الأسفل أو إلى من هو دونه. وإذا كان الطلب ممن هو أعلى منك فهذا ماذا يسمى؟ يسمى دعاء. والمستعين يدخل بهذا النوع الأخير. ولهذا لا شك أن المستعين إنما يطلب ممن هو أعلى درجة منه، وذلك لأجل حاجته إليه وفقره إليه. فالمستعين وهو العبد الضعيف يطلب من؟ يطلب من هو أعلى منه وهو الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يستطيع ولا يقدر على أن يدفع المكروه عن نفسه، بل لابد إلى أن يحتري بمن هو أعلى منه وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا مما يبين، هذا يبين أن الاستعاذة عباد الله من أعظم أنواع العبادة والقربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. وإذا كان الأمر كذلك فواجب أن تصرف لله سبحانه وتعالى. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه في غير ما موضع، أمر المؤمنين وأمر نبيه ورسوله الكريم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يستعيذ بالله من شرور الإنس والجن، وأن يستعيذ من الشرور ومن بينها شر النفس وشر الهوى وشر الشيطان، كما قال الله عز وجل مخاطب نبيه الكريم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. هذا فيه طلب، فيه أمر، إما ينزغنك من الشيطان نزغ، والشيطان يريد أن يؤذي العبد، إذا فلا بد للإنسان أن يجد ملجأ وأن يجد معاذا يعصمه ويحوطه ويحرسه ويكون في كنفه وفي حفظه. من هو هذا الذي يلجأ إليه؟ هو الله سبحانه وتعالى. وجاء أيضا في الإخبار عنه: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقد ذكر المؤلف رحمه الله دليلين عظيمين لم ينزل الله سبحانه وتعالى في الاستعاذة مثلهما، ألا وهما سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وإن كان مزيد وقت إن شاء الله سوف نتكلم عن فضل هاتين السورتين العظيمتين اللتان لم ينزل الله سبحانه وتعالى على رسوله مثلهما لما تضمنته من معنى الاستعاذة. حتى ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أن الاستعاذة بالنسبة للعبد هي أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب، لأن الإنسان لو بقي طرفة عين دون أن تأكلأه عناية الله عز وجل ويحفظه الله عز وجل فإن الشيطان يتخطاه، كما قال أحد السلف: رأيت العبد ملقى بين الله وبين الشيطان، فإن تولاه الله لا يقدر عليه الشيطان، وإن تركه الله، وأنت إذا غفلت عن الله عز وجل أو لم تذكر الله عز وجل تركك الله، وإذا تركك الله كنت فريسة سائغة وكنت لقمة في فم إبليس يحرك كيف يشاء كيف يشاء ويدفعك إلى التمرد والعصيان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا وأن يعيذنا من جل هذه الشرور ومن أعظمها شر الشيطان. وجاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر المؤمن بأن يستعيد بالله عز وجل، أن يستعيد بالله وأن يستعيد بكلماته وأن يستعيد بعظمته وأن يستعيد بعزته وأن يستعيد بقدرته. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في كل صلاة عند التشهد، وثبت عنه أنه كان يقول بالتشهد الأخير: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، لأن هذه كلها شروط إن اجتمعت على الإنسان أهلكته. ولهذا لابد له من عاصم يحفظه ويتولاه ويستره ويبعد عنه هذا الكيد العظيم. والأحاديث في ذلك كثيرة، قد نتعرض إن شاء الله إلى شيء منها. وكذلك تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان معنى الاستعاذة وحقائقها وما جاء فيها أيضا من فوائد عظيمة، تواترت السنة عن ذلك بما لا يعد ولا يحصى. ولما كانت هذه الاستعاذة من العبادات والقربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، هي كغيرها من العبادات، كل عبادة فيها كمال وفيها قصور وفيها ثمرة وفيها حرمان، وذلك بحسب اختلاف أحوال الإنسان الإيمانية والروحية وجودا وعدما، قوة وضعفا. فإن كنت مسلحا بسلاح الإيمان وكنت مستديما على الطاعات، فإن هذه العبادة يكون لك الحظ فيها وتستعيذ بالله سبحانه وتعالى في كل وقت وآن. وإن كنت مقصرا غير مراقب لله عز وجل، غير قوي الإيمان بسبب ما تأتيه من العصيان، فهنا لا شك أن نصيبك من الاستعاذة يكون قليلا. وإذا كان نصيبك من الاستعاذة قليلا فأنت معرض للأخطار وأنت معرض لضعف الإيمان، بل والعياذ بالله قد يتعرض الإنسان إلى ما هو أخطر من ذلك، وهو أنه يخرج من حضرة الإيمان إلى الكفر والعياذ بالله، لأنه لا عاصم من الكفر إلا الله سبحانه وتعالى، مصداقا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلجأ في كل وقت وآن إلى ربه سبحانه وتعالى، يلجأ إليه ويحتمي به ويستعيذ به من جميع الشرور. ولهذا قلنا أن من كمال العبادة أو من كمال هذه العبادة التي نتكلم عليها وهي الاستعاذة أن تقوم على أركان. هذه الأركان هي أركان الاستعاذة، بلد الأدلة المستقرة من الكتاب والسنة على أن الاستعاذة تقوم على أربعة أركان. يعني كيف نعرف أن الإنسان قد أتى بهذه العبادة على الوجه الأكمل؟ كيف نعرف؟ نقول إذا استكمل وفهم وأدرك معنى هذه الأركان الأربعة التي تقوم عليها الاستعاذة. إذن أركان الاستعاذة أربعة: ما يتعلق بالاستعاذة لفظا ومعنى، والركن الثاني المستعيذ، والركن الثالث المستعاذ به، والركن الرابع المستعاذ منه. إذن هناك أربعة أركان في الاستعاذة. نبدأ بالأول. الركن الأول من الاستعاذة هو ما يتعلق بالاستعاذة لفظا ومعنى. أما من حيث اللفظ فإن الاستعاذة تتحقق بقول العبد أعوذ بالله أو عياذا بالله، هذا من حيث اللفظ. يعني لو قال الإنسان أعوذ بالله أو عياذ بالله يكون قد استعاذ بالله، لكن هذا ليس بالحقيقة، ولكن لابد منه. فالإنسان يجمع بين القول والعمل الذي هو قصد القلب ونية القلب. فلو قال الإنسان أعوذ بالله أو عياذ بالله نقول هذا قد استعاذ بالله، وتحقق أيضا بقول الإنسان أستعيذ بالله. لكن عندنا هنا صيغتان: أعوذ بالله وأستعيذ بالله. هل معناهما واحد أو أن هناك فرقا بينهما؟ المعنى تقريب واحد، لكن يوجد فرق جوهري بينهما، وهو أنك إذا قلت أعوذ بالله معناه أني قد امتثلت أمر الله سبحانه وتعالى لما طلب مني الاعتصام به والالتجاء إليه والاحتماء به، هذا هو معنى قولي أعوذ بالله، يعني أني قد امتثلت أمر الله عز وجل لما طلب مني أن أحتمي به وأن أعتصم به. ولكن إذا قلت أستعيذ بالله هذا معناه أطلب العياذ بالله، يعني فيه معنى السؤال، هذا كقولك أستغفر الله. أستغفر الله ما معناه؟ معنى أطلب مغفرة الله سبحانه وتعالى لي على ذنوبي التي ارتكبتها. إذن في الأول وهو قولي أعوذ بالله هذا فيه إخبار عن حال العبد وأنه قد عاذ بالله عز وجل. وأما الثاني فإنه يتضمن سؤال العبد وطلبه من الله عز وجل أن يعيده وأن يعصمه وأن يتولاه وأن يكون في حفظه وستره، ولا شك وكلاهما محتاج إليه. أنت تحتاج أن تكون في كنف الله وستره، وتحتاج أن تسأل الله عز وجل أن يحقق لك هذا، لكن ما هو الأكمل؟ الأول أم الثاني؟ ما هو الأفضل والأكمل والأتم؟ أن أقول أعوذ بالله أم أستعيذ بالله؟ ما هو الأكمل؟ أن أقول أعوذ بالله أو أستعيذ بالله؟ أنا شرحت لك. ما هو الأكمل؟ الثاني. الأكمل الأول. الأكمل الأول. لماذا؟ لأن الأول أخبر أنه قد عاذ بالله. مثلا تصور أنك أمام عدو من إنس أو دابة وما إلى ذلك، وفي الحين تذكرت الله سبحانه وتعالى فعذت بالله، قلت أعوذ بالله من شر ما أرى أو من شر ما يريده هذا العدو بي، فأنت الآن تحقق لك هذا، أنت فوضت أمرك إلى الله، عذت بالله عز وجل. إذن أنت مخبر عن حال عظيمة وهي حال عبادة في ذلك الوقت. لكن قولي أستعيذ هذا في معنى السؤال، والسؤال كما قال العلماء قد يتحقق وقد لا يتحقق، فكم من إنسان يدعو الله عز وجل ولا يستجيب له، فكذلك قد تستعيذ بالله ولا يتحقق لك، ولا يتحقق لك مطلوبك ولا يجيبك الله إلى سؤالك، ولكن هذا ليس ظلم منه سبحانه وتعالى، وإنما لتقصير وجد فيه، لأن الله سبحانه وتعالى من استعاذ به حق الاستعاذة وعرف بأن الذي يعيده من الشرور هو الله عز وجل فإن الله سبحانه لا يتخلى عنه، فالله خير حافظ وهو أرحم الرحيم. ولهذا قالوا أن الحال الأول هو أكمل من الحال الثاني، لأن الحال الأول أخبر أنه عاذ بالله، أما الثاني لما قال أستعيذ بالله هذا فيه سؤال وطلب، كقول إنسان استغفر الله، قد يغفر الله تعالى وقد لا يغفر لك بحسب ما تكون عليه من أعمال وقصد ونية. ولهذا ثبت في كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوت لفظة أعوذ بدل أستعيذ، هذا في القرآن الكريم، لكن العبد محتاج إليهما. قال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعيذ فيه، لكن في آيات وقل أعوذ بك ربي من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومن عفوك بعقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إلى غير ذلك من النصوص، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، هذا دعاء يقوله الإنسان عندما يشكو ألما في جسده. إذن فلفظ أعوذ هي الأكثر، ولكن الإنسان يجمع بينهما وإن كان الحال الأولى هي الأكمل والأتم. إذن هذا هو الركن الأول في الاستعاذة من حيث اللفظ، لكن بقي شيء وهو المعنى. أما من حيث المعنى فالاستعاذة كما سبق أن بينا هي الاحتراز. الاستعاذة معناها الاحتراز من الشرور على اختلاف أنواعها ودرجتها، حسيها ومعنويها. لأن العلماء قالوا أن الشر لا يطلق إلا على الألم وما يفضي إليه. إذن الاستعاذة معناها أنك تستعيد مما تستعيد من همزات الشياطين، همزات شياطين الجن، وتستعيد من همزات شياطين الإنس، وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى حتى يحفظك منها. لأن شياطين الإنس والجن يلقون على القلوب الخواطر وهذه الأفكار الفاسدة التي تشككهم في الله عز وجل وفي رحمته وفي مغفرته وفيما أمر به من مسائل الإيمان وغير ذلك، فتتأثر بها الجروح، فتتأثر بها الجوارح والمشاعر. إذن هذا ما يتعلق بالركن الأول وهو الاستعاذة من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. أما الركن الثاني من الاستعاذة فمتعلق بماذا؟ متعلق بالمستعيذ. من هو المستعيذ؟ هو العبد، العبد الذي يستعيذ بالله عز وجل. وهذا يختلف كما قالوا بحسب اختلاف العبد وما يكون عنده من عقائد الإيمان ومكملاته ومن مقومات الإحسان وما إلى ذلك من أعمال الطاعات. فمن عرف نفسه مثلا أنه عبد مرغوب وأن افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى أمر مطلوب، لا شك أنه يفزع إلى الله سبحانه وتعالى ويلتجئ إليه ويفوض أمره إليه ويميل بحماه، لأنه يعلم يقينا أنه لا يقدر على منع هذه الشرور عنه ولا يخلصه من كل ما يؤذيه إلا الله سبحانه وتعالى بمعونته وبعصمته وبحفظه وبستره، كما قال الله عز وجل: فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. فالعبد إذا حقق هذا، إذا حقق هذا الركن من الاستعاذة يكون قد نفع نفسه كثيرا ويكون قد تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا النوع من العبادة. لهذا قلنا أن حالة العبد المستعيد تختلف من إنسان إلى آخر. إذا كان عنده عقائد الإيمان كاملة والرجل يأتي الأعمال الصالحة ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن هذه العبادة تنمو في قلبه ويعلم أنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى في كل لحظة، وأنه لا يتكل على ما عنده مثلا من الإيمان وحسن ظنه بالله فقط، بل يعلم أنه لو تخلى الله سبحانه وتعالى عنه طرفة عين فإنه يضل. ولهذا ثبت عن المصنف في كثير من الأحوال أنه يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، حتى له الآثار التي وردت في أذكار اليوم والليلة تجدها عبارة عن لجوء العبد الفقير إلى الاستعاذة وإلى طلب العود والعياد من الله سبحانه وتعالى. يخرج الإنسان من الدار يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أغلب أو أظلم أو أجهل علي أو أجهل أو يجهل علي. إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. في أذكار كثيرة لو اطلع عليها الإنسان يجد أن فيها هذا النوع من العبادة وهو الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. يبقى الركن الثالث من أركان الاستعاذة وهو المستعاذ به. المستعاذ به هو أعظم ركن في هذه الاستعاذة. ومن هو المستعاذ به؟ هو الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يستعاذ به وبأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، بل لا يمكن أن يعرض لها مانع أو عائق، لا يمكن أن يعرضها، لأنه سبحانه وتعالى هو وحده الذي يغيث المستغيثين ويحميهم ويعصمهم من شر ما استعاذوا من شره. هذا فيما يتعلق بالركن الثالث. وأما الركن الرابع فهو المستعاذ منه. المستعاذ منه مما يستعيذ الإنسان هو أن يستعيذ من الشرور، والشرور على أنواع. من هذه الشرور ما يقع بكسب العبد وفعله وقصده، كالذنوب مثلا، الذنوب من كسب العبد ومن فعله، يستعيذ بالله من شرها، لأن هذه الذنوب لو اجتمعت على العبد لأهلكته. كلا يستعيذ من شر يأتي إليه من غيره، شر الإنس والجن والهوام وسائر المؤذيات، هذه أيضا يستعيذ بها بالله من الشيطان الرجيم. فمثال الأول، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. إذن فهنا استعادة بماذا؟ برب الناس وملك الناس وإله الناس. الإنسان هنا يدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه العلى وبصفاته العلى، كونه الرب والملك والإله، من أجل أن تستعيذ بشيء من شيء واحد. ما هو؟ هو الوسوسة التي يلقيها الشيطان في صدور الناس. وصورة الفلق هي استعاذة برب فلق، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في صورة الفلق جميع بعض أسمائه أو صفاته، وإنما اكتفى بذكر صفة واحدة، قال قل أعوذ برب فلق. ورب الفلق يعني رب الصبح، يعني إذا خرج من الظلام. فيستعيذ برب فلق من ثلاثة أمور: من شر غاسق إذا وقب، الغاسق إلى هو القمر وإلى هو الليل، وأكثر المفسرين على أنه الليل يعني إذا أظلم. وأيضا يستعيذ برب فلق مما؟ من الحسد، كما قال ومن شر حاسد إذا حسد. ويستعيذ بالله أيضا من شر السحر، والسحر هذا يكون من الإنس ويكون من الجن، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: انظر في سورة الناس، لما كان الشر العظيم هو الوسوسة، استعاذ الإنسان بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، بثلاثة من أسمائه وصفاته: الرب والملك والإله. لأن هذا ماذا يدل؟ يدل على أن شر الشيطان هو أعظم الشرور، سواء كان شيطان الإنس أو شيطان الجن. أما الشرور الأخرى التي تأتي من الأماكن، مثلا من الليل، وتأتي من الغاشق، وتأتي من السحر، وتأتي من الحسد، هذه كلها تأتي من الغيب، يعني لا تستطيع العبد فيها، لكن مع ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده منها. وهذه لا تكون أخطر كالأولى، الأولى أخطر، والثانية أقل منها خطرا، ومع ذلك يستعاذ بالله منها. هذا ماذا يبين؟ يبين على أن أعظم الشر والشر الذي قد يؤذي الإنسان هو شر الشيطان. ومن هنا تنسب تلك المقولة التي نسبت ظلما وزورا إلى أحد أئمة الإسلام، وهو الإمام الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه، لما سئل وقال أنه رأى إبليس في المنام، فقال له: كيف حالك مع الناس؟ قال له الحسن: كيف حالك مع الناس؟ قال له: يا تقيدين، كنت أعلم الناس طرق الضلال، أما الآن فأصبحت أتعلم منهم. يعني وكأنه يريد أن يبين، وهي في الحقيقة هذه حتى وإن صحت هذه الرؤيا، الأحكام الشرعية لا تؤخذ من رؤى، وإنما تؤخذ من الوحي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتؤخذ من الكتاب والسنة. فبعض الناس يقول بأن الآن شياطين الإنس أو الناس وفي طالعتهم أهل الكفر والإلحاد، هؤلاء أضلوا على الناس من الشيطان، يعني من إبليس، وكأنهم يقللون من شره، وكأنه يعني أصبح دوره ملغى الآن. والحقيقة أن الذي حمل الناس على الضلال والكفر والشرك والوقوع في المعاصي على اختلاف أنواعها هو رأس الشر إبليس، الذي طرده الله سبحانه وتعالى من الجنة بعصيانه وتمرده، وأصبح قائدا للشر، دافعا له، باذلا كل ما في وسعه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا كله بحكمة الله سبحانه وتعالى. إذن فأعظم الشر ومنبع الشر ومصدر الشر هو الشيطان إبليس، إلا أن إبليس طبعا من هوايته وإضلاله أنه يجند غيره من شياطين الجن والإنس من أجل إضلال الناس. فالمستعاذ منه كثير، لكن أعظمه وشره هو إبليس الشيطان. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه الكريم أن يستعيذ به وهو يقرأ القرآن. يعني انظر، الإنسان يذهب إلى قراءة القرآن، وقراءة القرآن عبادة محضة لا دخل للشيطان فيها، لأنه لا يقرأ القرآن ولا يمتثل بأمره، ومع ذلك يحاول دائما أن يأخذ نصيبه من صرف العبد القارئ عن كتاب الله عز وجل أو عن فهمه وتدبره. ولهذا قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قوله فإذا قرأت القرآن، بعض أهل العلم ذهب إلى أن الاستعاذة محلها بعد القراءة أخذ بظاهر الآية، فإذا قرأت القرآن بمعنى إذا أكملت القرآن يستعيذ بالله، ولكن هذا القول خطأه العلماء المحققون، فقالوا أن تأويله فإذا قرأت القرآن بمعنى فإذا أردت أن تقرأ القرآن، وهذا من التأويل الجائز. إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الإنسان لو استعاذ بعد القراءة ما فائدة الاستعاذة؟ ولهذا يطلب أن يستعيذ بالله قبل القراءة حتى يقطع السبيل عن وسوسة الشيطان وصده عن إضلاله وغوايته. فهذا هو المقصود، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. لا شك أن هذا الذكر يأتي به الإنسان عند الدخول، عند إرادة الدخول، وليس عندما يدخل إلى الخلاء فيخرج منه فيأتي بهذا الدعاء، إذن لا معنى له بعد ذلك. إذن عندنا أربعة أركان، من أتى بهذه الأركان وفهمها على حقيقتها يكون قد أتى هذه العبادة على وجه الأكمل، وقد سبق الكلام عليها. والاستعاذة بالحقيقة الأنواع يمكن أن نلخصها في هذه الكلمة. أولا، من أعظم أنواع الاستعاذة هي الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. هذه الاستعاذة المتضمنة لكمال الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل حاضر أو مستقبل أو صغير أو كبير أو كان فيه شر أو لم يكن شر. هذا من أعظم أنواع الاستعاذة، كون الإنسان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، تستعيذ به من كل شيء، تعترف بأنك فقير وأنك محتاج إلى الله عز وجل، وأن الله عز وجل إذا لم يعصمك ويتولك ويحفظك فسوف تخسر دنياك وآخرك. هذه أعظم أنواع الاستعاذة، وهي التي أمر الله عز وجل بها رسوله في غير ما موضع من القرآن. وقد سبق أن بينا أن الله عز وجل أنزل على نبيه سورتين لم ينزل مثلهما في القرآن قط، وهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بأنواع من الاستعاذة، لكن لما نزلت عليه هاتين السورتان أو هاتين السورتان نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ إلا بهما. ولهذا ثبت أنه يقرأهما في كثير من الأحوال، ثبت أنه كان يقرأ بالمعوذات بعد الانتهاء من الصلاة، وثبت عنه أنه كان يقرأ بهما عند النوم، فكان يجمع كفيه ويقرأ فيها المعوذات ثم يدخل فيها ويمسح فيها من وجهه إلى جسده جميعا، يفعل هذا 3 مرات. وثبت أنه كان يفعل ذلك إذا وجد ألم في جسده، حتى في مرضه الذي توفي فيه كان يعجز صلى الله عليه وسلم على أن يضم يديه، فكانت عائشة تفعل ذلك به، فكانت تجمع كفيه صلوات الله وسلامه عليه لاعتقادها أن في يديه البركة، فكانت تقرأ فيهما وتدخل فيهما ثم تمسح بها وجهه وسائر جسده. فهذه الاستعاذة إذا ثبت حتى في مواطن العبادة، فما بالك في المواطن الأخرى. هذا النوع الأول. النوع الثاني من الاستعاذة هو الاستعاذة بعظمة الله، وهي في الأولى، لكن الأولى قلنا الاستعاذة بالله بمعنى أن تقول أعوذ بالله أو أستعيذ بالله. الثانية هي أن تستعيذ بصفة من صفات الله أو اسم من أسماء الله، كأن تستعيذ مثلا بكلمة الله وبعظمة الله وبعزة الله ونحو ذلك، لأنه قد ثبت الأحاديث في ذلك. فقد ثبت عن رسول الله أنه كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا الدعاء لو قاله الإنسان في كل صباح وفي كل مساء يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره ما مسه. وهذا الحديث سببه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لدغته عقرب، قال لو قلت أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء. ولهذا حقيق بكل مؤمن أن يأتي بمثل هذا الذكر في الصباح والمساء، يقول مثلا أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. وثبت علم أنه كان يقول وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت في حديث المعروف، هذا يأتي به أمن في الصباح والمساء، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل عن يميني نورا وعن شمالي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحت نورا، اللهم إني أعوذ من عظمتك أن أغتال من تحت الحديث. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أما في دعاء المرض أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأكاد. إذن هذا هو النوع الثالث. النوع الثالث من الاستعاذة وهو المحرم، وهي ما تسمى بالاستعاذة الشركية، وهي أن تستعيذ بالأموات أو تستعيذ بالأحياء غير الحاضرين معك، أو تستعيذ بالمخلوقين غير القادرين على العيادة، لأن هذا شرك. ومنه قوله سبحانه وتعالى وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. وقد شرحنا هذا عندما تكلمنا على سورة الجن، وأنه كان في الجاهلية أن قوما إذا نزلوا بواد كانوا يخافون من الجن الذين يكونون في هذا الواد، فكانوا يقولون وهذا اعتقادهم نعوذ بسيد هذا الواد حتى لا يصيبنا أذى لما نبيت هذه الليلة، فكانوا يستعيذون ويعتقدون أن لهذا الواد جني هو كبيرهم فيستعيذون به. ولهذا قال الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم رهقا يعني زادوهم خوفا أو زادوهم بعدا من الله سبحانه وتعالى. ولهذا كلما خاف الإنسان من الجن وتقرب إليه أو ذبح له كلما يكبر سلطانه عليه. ولهذا أصيب كثير من الناس بهذه الأمراض بالوسوسة وصرعتهم الجن وما إلى ذلك من أنواع القهر الذين ساموهم به. لماذا؟ لأنهم كانوا يعتقدون فيهم القدرة وكانوا يخافونهم ويرهبونهم، وإذا خفت من شيء دون الله عز وجل سلطه الله تعالى عليك، إذن فلا بد أن يكون الخوف من الله سبحانه وتعالى. هذا النوع من الاستعاذة، أي استعاذة بالأموات أو استعاذة بالأحياء غير الحاضرين، كالاستعاذة مثلا بالأولياء أو بالشيوخ، أو الاستعاذة بأناس حاضرين لكن غير قادرين على الإعادة ويستعيذ به الإنسان، هذا يعتبر نوع من الشرك. يأتي أيضا نوع آخر من الاستعاذة، وهي الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين أو بعض الأماكن، هذا نوع من الاستعاذة جائز. الاستعاذة ليست محرمة على الإطلاق، إذا كان مثلا تستعيذ أو تطلب العوذ وتطلب العياذ مثلا من مخلوق هو يستطيع أن يعيدك، مثلا أنت هارب وإنسان يجري وراءك يريد الفتك بك أو يريد قتلك أو الإضرار بك، ثم التقيت بإنسان أو بشرطي مثلا قادر على أن يعيدك وأن يحميك من شر هذا اللص أو هذا السارق، فأنت تستطيع أن تقول له يا إنسان إني أعوذ بك، أعوذ بك يعني ألجأ إليك حتى تحميني وتدفع عني هذا الشر. إذا كنت تعتقد وتظن أن هذا الشخص يقدر على إعادتك وحمايتك من هذا فهذا النوع من الإعادة يجوز. تقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن قال من تشرف لها تستشرفه، الفتن إذا ظهر لها الإنسان وخاض فيها فإن تلك الفتن تستشرفه وتأخذه، ثم قال وهنا محل الشاهد فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به يعني فليذهب إليه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المعاذ فقال فمن كان له إبل فليعق به، من كان له إبل يعني إذا ظهرت الفتن بين الناس فالإنسان يترك الناس وما يخوضون فيه ويذهب إلى جبل من الجبال، إذا كان عنده إبل يذهب مع هذه الإبل ويرعاها في تلك الجبال يترك الناس وشرها، لكن هذا عند فساد الناس طبعا، وإلا إذا كانت يعني بعض الفتن ظاهرة بين الناس هذا يستوجب أن يخرج الإنسان من المجتمع الذي يعيش به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير وأفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على آذاهم. لكن عند ظهور الفتن التي تعصف بالناس التي تغير قلوبهم الفتن التي تحملهم على سفك الدماء وعلى تبديع بعضهم بعضا وعلى تكفير بعضهم بعضا. هنا يجب الإنسان أن يخرج وأن يترك هذه الفتن، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الخفي يعني لما تكون الفتن، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهرت الفتن الكثير منهم اعتزلها والتحق بأهله والتحق بما عنده من المال يرعى، لأن الرسول قال فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وثبت أيضا في الصحيح أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بأم سلمة، كانت تعرف أم سلمة، وأم سلمة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فعادت بها يعني لجأت إليها راجع أن تحميها حتى لا يقيم عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد. ومعلوم أن الأمر إذا وصل إلى الحاكم فلا تنفع فيه شفاعة الشافعين. نعم الشفاعة تكون قبل أن يصل الأمر إلى الحاكم، لكن إذا وصل الأمر إلى الحاكم كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي له بهذه المرأة من بني مخزوم لما سرقت وجاء إليه حبه أسامة بن زيد وقال له يا رسول الله هذه مرأة شريفة من بني مخزوم جئنا يعني إليك حتى تشفع فيها، فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو أن أول ذي نفس بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. دليل على أن الأمر إذا وصل إلى الحاكم فلا تنفع فيه شفاعة الشافعين، بل لا يجوز للإنسان أن يشفع للحاكم حينئذ. فهذا ذكرناه كدليل على أن طلب الاستعاذة من الغير إذا كان يقدر عليه أي مما يقدر عليه المخلوق فهو جائز، لكن العلماء في الحقيقة اختلفوا بهذه المسألة. منهم من قال بأن الاستعاذة هي عبادة محضة لله عز وجل لا تصلح إلا لله عز وجل، لأن اللجوء والافتقار والاحتماء والاعتصام بالشيء لا يكون إلا لله عز وجل. وبعض العلماء قالوا أنه قد دلت أدلة على أنه يجوز للإنسان أن يعني يستعين أو أن يطلب العون والعياد والاحتماء بإنسان يقدر على تخليصه مما يؤذيه، لأن الاستعادة في حقيقتها هي طلب انتداب الشر، والعبد أحيانا قد يستطيع أن يخلصك من الشر، فقالوا في هذه الحالة تجوز. لكن هنا ذكر بعض أهل العلم تفصيلا في المسألة، قال أن الاستعادة فيها عمل ظاهر وعمل باطن. أما العمل الباطن فهو افتقار القلب وسكينته واضطراره والتجاؤه إلى ذلك الشيء الذي يستعيذ به، فهذا عمل باطن وهذا بالإجماع لا يصلح إليه الله عز وجل. وفيها عمل ظاهر وهو أنك تطلب من يكف عنك ذلك الشر ويحميك منه، وهذا قد يقدر عليه العباد. فقالوا أن الاستعاذة إذا اشتملت على المعنيين أو على العملين الظاهر والباطن فهذا لا يصلح إلا لله عز وجل، ويكون صرفه للمخلوق نوع من أنواع الشرك. وإذا كان المقصود بالاستعاذة هو العمل الظاهر أي أنك تطلب من إنسان أن يؤمنك مثلا من شر أحدق بك أو من خطر كاد يتلفك وأنت تعرف بأن ذلك الإنسان قادر على أن يخلصك من هذا الشر، فهذا العمل الظاهر بالاستعاذة جائز صرفه للمخلوق ولا يكون في ذلك شرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا في الحقيقة ما يتعلق بموضوع الاستعاذة. وكنا أردنا أن نتكلم على فضل صورة الفلق والناس، ولكن ليس هذا هو مقصود المؤلف، وإنما ذكر هاتين الصورتين من أجل الاستدلال على أن الاستعاذة نوع من أنواع العبادة، وإذا كان كذلك فلا يجب صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم الكلام على نوع آخر من أنواع العبادة، وهو الذبح لله عز وجل والنذر لله سبحانه وتعالى. هذا نرجو الحديث عنه في الدرس المقبل بحول الله عز وجل، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا. قال هل التعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكون فقط عند قراءة القرآن أو يكون في حوائج أخرى؟ يكون في حوائج أخرى كثيرة، يعني جاءت السنة ببيان هذا، ببيان هذا يعني في الدخول مثلا عند قضاء الحاجة، عند قراءة القرآن، عند أمور كثيرة، يعني هذه ينظر إليها كتب السنة وكتب الأذكار تجد فيها الشيء الكثير. قال أتعوذت بكل يوم عند خروج من المنزل، بعد ذلك خروج من المنزل أقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص وصورة الفلق، والناس مع اعتقاد بأن هذا قراءة بعد الذكر ليست سنة، ولكن أقولها للدخول في قول الله تعالى وذكر الله كثيرا والذاكرات. هو حقيقة الذكر أو صفة الذكر أن الإنسان أولا يذكر الله سبحانه وتعالى بالمحفوظ. هناك أحوال يكون فيها العبد. ثبتت السنة أو بيّنت السنة أنه يشرع للعبد أن يكي بهذه الأركان، فهو إذا أراد أن يحصل الأجر العظيم وأن يستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يلزم تلك الأركان في موضعها. مثلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا الذي يخرج من بيته يقول اللهم إنا أعوذ بك رضاك، اللهم إنا أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل، أو بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنت لا تأتي هنا بدعاء آخر مثلا أو بذكر آخر وإن كان به ذكر الله عز وجل، لأنك هنا قد أتيت بشيء أول يخالف السنة، وإذا خالف السنة معنى وقعت في البدعة، فأنت تأتي بما هو مطلوب منك. لكن إذا أردت أن تدخل في قول الله عز وجل والذاكر الله كثيرا والذاكرات، هنا مجال الذكر واسع. مثلا أن تقرأ سورة الإخلاص أو تقرأ المعوذات كما ذكرت، لكن لا تلتزمها دائما، يعني دائما كلما خرجت من الدار تأتي بمثل هذه الأركان. ولهذا وقع الصوفية فيما وقعوا فيه، شرعوا لمريديهم ومن يتبعونهم هذه الأثار التي جلبوا فيها السنة، وأصبح الذكر الذي يلتزمونه هو الذكر الذي يضعه لهم شيخهم، أنه يقول مثلا كلمة الله 1000 مرة، أو يقول يقرأ مثلا سورة قل هو الله أحد يوم الجمعة مثلا 100 مرة ويقرأ في وقت كذا، هذا كله شرع ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي. أما الذكر المطلق فهذا جائز الإنسان في أي وقت يذكر الله عز وجل ما يستطيع، يسبح أو يحمد أو يكبر أو يأتي بالتهليل أو يقرأ شيء من القرآن، فهذا مطلق الذكر جائز. لكن أن يخصصه مثلا بوقت معين وبعدد معين وفي حالات معينة، فهذا هو البدعة التي حذر منها العلماء رحمهم الله تعالى. التأويل الجائز والتأويل الجائز سبق وأن تكلمت عليه غير مرة. هل نستطيع أن نقول استعانة بغير الله جائزة استغاثة؟ يعني هذه الأمور مرتبطة بعضها بعض، لكن الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة أشياء تختلف، يختلف بعضها عن بعض، وإن كان مؤدها واحد كله يدل على ضعف العبد وأنه فقير من الله عز وجل، فهو يطلب من الله عز وجل أن يعينه وأن يكون معاذ له وأن يغيثه وينجيه من الكروب، فهي كلمة تشترك في تخليص العبد من هذه الشرور التي يقع فيها والتي هي محيطة به، فهي تتقارب في المعنى لكن لكل واحدة منها مدلولها ومعناها الخاص. وقد أكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير. سبحانك اللهم.